l'édition d'Infinity. Ou toujours, toujours chez Hakim. Waouh, il s'en va. Chifra dit rouillé 100 millions. يحيي حمزة وأمين قادر صاحبي قادر صاحبي قادر صاحبي Yeah, let me take it. Man, I'm not gonna tell my course. حمزة مختار يحيي توفيق والله وصديق هيا ويحيي كاع على فامي والله عشيري الرجلي قمرية الزيق والإزماوات مانيش نصحاب القرشيات ينسمع اسمها في السيديات